أصحاب الخمر والمخدرات والتزوير، أصحاب الفواحش وكلام السوء والكذب والغش والتدليس والمخنثين والزونات. هذا شهود الزور، شهود الزور كل باطل قولا وفعلا. فما كان من المجالس قائما على الباطل من السخرية والاستهزاء والفحش والضحك على الناس واللمز والهمز والغمز والخوض في الأعراض وفعل المحرمات، بل حتى الجلوس على الحرير وارتداء الذهب للرجال، هذا يعتبر من الزور. يقول الإمام الطبري رحمه الله، أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله، يقول بعد أن نقل كل هذه الأقوال، قال: والحق أن الآية تتناول كل ذلك، الآية واسعة وتتناول مع ذلك ماذا؟ شهادة الزور، شهادة الزور. شهادة الزور يكون واحد مثل شهادة الزور، إما توقع عليها، إما وثيقة توقع عليها وتجيب شهود ويشهدوا معك زورا، ولا واحد يكون يتكلم كلام باطل ويلتفت لك يقول لك يا درهم شي هكذا، وش انت تدير؟ تدير تهز راسك وحده، تبتسم شهاده الزور، تسكت شهاده الزور، لان السكوت علامه الرضا. واحد يقذف ويستهزئ بالمتدينين مثلا، ويجيبك انت يحشمك ويجلسك معه يقول لك مشي هكذا الشيخ فلاني، انت خوفا من ان تفقد منزلتك عنده تقول لها وتضحك، رحت فيها شهدت شهادة الزور. وجد روحك ان لم تتب في هذه الدنيا، وجد روحك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا ثم جلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فإذن لما ناس يجلسوا للغيبة والنميمة والغناء والكلام الفاحش والبدع والجدل، هذا كله من مما ينبغي إكرام النفس وإكرام الشخص نفسه من ذلك. ومن شهادة الزور الخوض في آيات الله بالباطل، الخوض في آيات الله بالباطل وعلم الكلام وعدم العمل به والجدل والبعد عن العمل، لأن الذين أوتوا الجدل ما ضل قوم بعد هدى أوتوه إلا أوتوا الجدل، ما ضربوه لك إلا جدلا. فإذا يقول الشيخ الإمام السعدي، يقول: فإذا كانوا لا يشهدون أصلا الزور، الزور غير الزور يفعله ماذا؟ المزور، فمن باب أولى لا يفعلونه، هم لا يشهدون، بمعنى لا يفعلونه. إذا قلنا المسلم لا يحضر أعراس فيها المنكرات، كل المنكرات التي تفعل في الأعراس والأفراح والمناسبات والولائم لا يشهدها، من باب أولى أنه لا يفعلها، لأن الأعراس فيها يحضر الشيطان ويرفع رايته ليغلب، هذا غناء وهذه موسيقى وهذا رقص وهذا اختلاط وهذا تصوير وهذا خمر وهذه مخدرات وهذه حتى اليوم صار الأئمة يقول لك، بعض الأئمة المضلين شارين سيارة، نتكلم لك على وهران، ما إيش عارف إلا كينا في جهة أخرى ولا ما كانش وهران، ومغنية وتلمسان وجماعة هادو جواي هنا، شارين سيارة فيها الباف فيها المكبر الصوت فيها التجهيز، وأي عرس من الأعراس يروحوا له يقولوا له ما تديش الأوركس وما تديش الغناء وحنا غادي ننشطوا لك العرس تاعنا وهالفيديو تاعنا وهالفيسبوك وكذا، وانظر الأعراس كيفاش نشطناهم، ويدخلوا ويبقوا يضحكوا الناس، مجالس التهريج يدخلوا فيها شوية باسم الدين وكله تهريج، كما قال الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها ويحها ليتها لم تزني ولم تتصدق. كون يخلوهم ذاك الفساد والغناء والخمر وما دخلوش عليهم باسم الدين، يحطموا الدين ويهدموا الدين ويستهزئوا بالمتدينين، والأمثلة في ذلك كثيرة ومعروفة. فهؤلاء رؤساء شهادة الزور، فالمرء لا ينبغي أن يحضر هذه المجالس فضلا على أن يفعلها، ولا هو الذي يستدعي مثل هؤلاء المهرجين المهيجين الذين لما يتكلموا يخرجوا من الملة، لما يتكلم بعض الأئمة يخرج من الملة ابتداء. لما؟ لأن الله تعالى قال: إن الذين أجرموا وإذا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولما تكون الجنازة كذلك، هذا الصنف من الناس، هذا المركة من الجروبات تاع الحفلات، عندهم الأحزان والأفراح، تغطية الأحزان والأفراح بشهادة الزور وبالكلام في يعني بالخوض في كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يضحكوا الناس ويحلوا لهم الحرام ويبيحون لهم ما حرم الله سبحانه وتعالى، المهم مصائب وأهوال في مثل هؤلاء هذا الصنف من الناس. قال: وإذا مروا باللغو. اللغو كل كلام لا فائدة فيه، كلام السفهاء، شأن عباد الرحمن أنهم إذا مروا بكلام ما فيه فائدة، مروا كرامة، أكرموا أنفسهم عن ذلك، ورأوا أن هذا سفها مناف لمكارم الأخلاق، يعني حاجة ما فيهاش فائدة هي خسارة، حتى ولو يظن صاحبها أنها لا خسارة فيها، هي خسارة ما دامت ليست فيها ذكر الله عز وجل، فداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلمة. قال رحمه الله قال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها لم يخروا عليها صما وعميانا قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم التي أمروا بالاستماع لها والاهتداء بها لم يخروا عليها صما وعميانا أي لم يقابلوها بالإعراض عنها والصمم عن سماعها وصرف القلب عنها كما يفعله من لم يؤمن بها ويصدق، وإنما حال هؤلاء الأخيار عند سماعها كما قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لها، وتجد عندهم آذانا سامعة وقلوبا واعية فيزداد بها إيمانهم ويتم بها يقينهم، وتحدث لهم فرحا ونشاطا واغتباطا لما يعلمون أنها أفضل المنن الواصلة إليهم من ربهم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا. قال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، هذه الصفة السابعة. مراد الآية أنهم يعظمون كلام الله، لما يسمعوا الآية آية تتلى ينصتون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأنك لا تدري متى تأتيك لحظات الإيمان أو من منح رب العالمين، فلا تمر عليك الآية تتلى وأنت أصم أعمى، لم يخر عليها صما. الصم الأصم هو الذي لا يسمع، والأعمى هو الذي لا يبصر، فلا تستغني، بل لو كررت هذه الآية مرات وكرات فشأنك أنك تنصت إلى الآية، لأن الآية قد تتلى 100 مرة 200 مرة ولا تدري أي الرقم يدخل للقلب، أي رقم من تلاوتها يدخل للقلب. ولذلك ينصح من كان مريضا بداء من الأدواء من الأمراض أن يأخذ آية من القرآن الكريم ويكررها 100 المرات. مثلا كان مبلي بالزنا، والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذه يقوم بها الليل، يقرأها في الركعة الأولى 100 المرات، ويقرأها في 100 مرة، ويقرأها في الآية الركعة الثانية 100 مرة، ويتمعن فيها ويتدبر فيها، ويفتح المصحف ويقرأها ويستلهم الله عز وجل الهداية ويستنزل الرحمة، فالآية فيها الهداية، لكن لا تدري متى تأتيك الهداية، فأنت انتظر رحمة الله سبحانه وتعالى. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، فهم يعظمون كلام الله، يعظمون الوحي، يعظمون السنة، يعدون الوحي هو أعظم النعم وأجل المنح. هم لما يسمعون الآية يتشرفون، يقول هذه الآية نزلت علي، نزلت من أجلي، أسأل الله أن يجعلني ممن طبق هذه الآية وممن يكون يوم القيامة يقال له اقرأ وارقى وارتقي، وارقى ورتل كما اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، لأن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم، كلما طبقت آية كلما ارتقيت منزلة. فأنت لما تسمع الآية تعظمها، تدعو الله أن يجعلك من العاملين لها، من الفاهمين لوحي الله عز وجل وتنزيله، ولا تقابل هذه الآية بشيء من الصدود والإعراض، ولا تكن أصم ولا أعمى، بل الآية استحضرها. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هناك فائدة عظيمة جدا، استفدتها من الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، أنه حينما يؤتى إليه بمقال مثلا، وفي المقال الاستدلال ببعض الآيات وبعض الأحاديث، وربما كانت الآية طويلة، هو يحفظ القرآن، لكنه لما تأتي الآية يقرأها بتؤدة وترون ويقرأها كاملة، خلاف ما نفعله أحيانا نحن عفى الله عنا، أن لما تجي الآية تتجاوزها، قال هذه الآية معروفة خلاص معروفة. وهذا فيه سر عظيم، أنك لما تقرأ الآية لا تدري أي المرات التي تكون هدايتها نازلة عليك. فهذه فائدة عظيمة لما تقرأ الكتاب الكتب أو الرسائل وتمر عليك الآية، سبح اسم ربك الأعلى، تقول شيء سبح اسم ربك الأعلى نحفظها خلاص، وتفوت وتنتقل إلى ما هو دون كلام الله سبحانه وتعالى. بل إن المسلم يتلقى آيات الله بالسرور والاغتباط والتعظيم ومجاهدة النفس على فهم القرآن وتدبر آياته، لأنك تعلم أن سعادتك لا تكون إلا بهداية هذه الآيات، وازدياد الإيمان لا يكون إلا بهذه الآيات. يقول الله تعالى: وإذا ما أنزل في آخر سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم ماذا؟ يستبشرون بالآية، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالمسلم يستبشر وتطيب نفسه بآيات الله سماعا وتدبرا وبكاء وقشعررة وعملا، كلما انفتحت له هداية تمنى الهداية الأخرى. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فأعظم السرور لما تتلى عليك الآيات، أعظم السرور وأعظم الانبساط لما تتلى عليك الآيات، بحيث لو كان يجي الحزن لا تذهبه إلا الآيات، ما تذهبه الموسيقى العاطفية كما يقولون، التي يجعلونها في الدوائر والمناسبات والمطارات والمحطات والمطاعم والمحلات التجارية وغير ذلك، ظنا منهم أن الموسيقى هي التي ستجلب لهم. هذا لا يعني بأننا لما يكون عندك محل بيع ولا محل إدارة تدير فيه القرآن، لا بالعكس، لا ينبغي. إذا درت فيه كلام السنة نعم، أما القرآن لا ينبغي أن تكرمه، فلا تجعله في الدوائر ولا في السيارة وتطلق له العنان وتقول للناس انظروا ماذا أستمع أنا، أو كأنك تريد هدايتهم بذلك، هذا لا ينبغي ولا يجوز، هذا من الإزعاج. ولذلك مدح الله المؤمنين بمدح خاص،

كنت تشابه الأنبياء تحشر مع الأنبياء، تشابه الصديقين في صدقك كذلك. وهؤلاء قالوا ربنا هب لنا من أزواجنا، قال الإمام السعدي رحمه الله أي قرنائنا من أصحاب وأخلاء وأقران وزوجات، يعني مش الزوجة فقط، وإن كان ابتداء ينصرف إلى الزوجة. وهذا الدعاء هو من أعظم الأدعية ومن أكمل الأدعية، الذي لا ينبغي أن يفارق لسان المؤمن حلا وترحالا، صغارا ويعني سواء كان شبابا أو شيابا، بل يحتاجه الأعزب والمتزوج والمقبل على الزواج والجد والمقبل على الموت. لما؟ لأن تكون محيطه من إخوانه وعائلته وزوجته وأقاربه وأرحامه وأصهاره كلهم، يحب الإنسان أن يكون عنده السلامة. السلامة في من؟ في أصدقائه، السلامة في إخوانه، السلامة في أخواته، السلامة في أرحامه وأزواجه وأصهاره. يعني لا يريد أن يرى شيئا يخالف الشرع في أحد من هؤلاء الذين يحيطون به. المراد بهذه الصفة أمور: الأمر الأول عنايتهم بالدعاء، عنايتهم بالدعاء. وهذه الخواتيم صفات عباد الرحمن، ذكر الدعاء في بداية الآيات وذكر في خواتم الآيات. قال تعالى: والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إذن عباد الرحمن العناية العظمى عندهم هي الدعاء، لأنه هو العبادة، من أجله خلقنا، خلقنا من أجل أن ندعو الله عز وجل، ولأن الدعاء هو مفتاح كل خير، ولأننا نعلم بأن الخير بيد الله عز وجل، وأن كل شيء طوع مشيئته، وأن الأمور بيد الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، كل ما تراه إلا هو آخذ بناصيته. تقول له يا رب يعطيني هذا، يجيبها لك رب العالمين. أظن نقف عند هذا الحد لنواصل غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب بقية الآيات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا نورها وهداها وبركتها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا ليلة الغد، والليلة ليلة الجمعة. نذكر المستمعين الكرام بذكرى عظيمة، وهي قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهي هذه الليلة ونهارها أفضل أيام أو أفضل ليالي وأيام الأسبوع، فيستحب فيها كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بصلاة واحدة يصلي الله علينا 110. لو كان العكس ربح، لو كان عندنا 1,000,000 مرة نصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي علينا ربي مرة رابحين. نحن العكس، نصلي مرة يصلي الله علينا 10، نصلي 10 يصلي الله علينا 100. لو يقولوا لك غادي اسمك يكتبوه في الجريدة، هذه الجريدة مبهدلة ورايحة فيها وتعوسخ وتعخنز وغير ذلك، وتقول ها أم اقرأ كتابية، أو كتبوا اسمي في في الجريدة ولا بيبينوني في التلفزيون، فما بالك لو كان يتكلم عليك رب العالمين ويمدحك ويثني عليك في الملأ الأعلى، يسمع ذلك جبريل وحملة العرش ورضوان ومالك وغير ذلك. هذا ثناء منشود ومطلوب. فصلوا وسلموا هذه الليلة ونهارها على البشير النذير صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.